رجعوا التلامذة يا عم حمزة للجد تاني. يا مصر انت اللي باقية وانت قطف الأماني. رجعوا التلامذة يا عم حمزة للجد تاني. يا مصر انت اللي باقية وانت قطف الأماني. لا كرة نفعت ولا أعنطة ولا المناقشة وجدل بزنطة. لا كرة نفعت ولا أعنطة ولا المناقشة وجدل بزنطة. ولا الصحافة والصحفة جية شغلين شبابنا عن القضية. ولا الصحافة والصحفة جية شغلين شبابنا عن القضية. قيموا لنا صابة يا صابة جية ودوقونا طعم الأغاني. رجعوا التلامذة للجد تاني. طلعوا التلامذة ورد الجناين. اسمع يا ميلاص وشوف وعاين. طلعوا التلامذة ورد الجناين. اسمع يا ميلاص وشوف وعاين. ملعون ابوك ابن كلب خاين. ملعون ابوك ابن كلب خاين. رجعوا التلامذة يا عم حمزة للجد تاني. يا مصر انت اللي باقية وانت قطف الأماني. رجعوا التلامذة يا عم حمزة للجد تاني.